رسول الحب أمنيتي، متى عيني ترى عينيك؟ ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك. رسول الحب أمنيتي، متى عيني ترى عينيك؟ ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا إمامنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيعنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتك طيبا سهلا، عرفت الحب منك وفيك، فمهما ضاق بي همي سيفرج بالصلاة عليك. عرفتك طيبا سهلا، عرفت الحب منك وفيك، فمهما ضاق بي همي سيفرج بالصلاة عليك. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا إمامنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيعنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم. غرست الحب في الدنيا، فحن الجذع بين يديك، وسبحت الحصى شوقا وإيمانا على كفيك. غرست الحب في الدنيا، فحن الجذع بين يديك، وسبحت الحصى شوقا وإيمانا على كفيك. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيعنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا إمامنا، يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيعنا، يا محمد.